الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه سورة التكوير وهي سورة مكية وقد جاءني في مسلم الإمام أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يرى يوم القيامة رأي العين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. فهذه السورة الثلاث قد بين الله تبارك وتعالى في أوائلها الأحداث العظام التي تكون إذنا بالقيام أهوال يعني نفخ في الصور وما يتبع هذا من خراب هذا العالم المشاهد والأحداث العظيمة التي تصاحبه. ولا شك أن الله تبارك وتعالى إن عندما يخبرنا بذلك بهذه الأحداث التي لم تقع والصورة التي تقع عليها إنما هو للتذكير ولبيان الخبر الذي جاء هنا علمت نفسه ما أحضرته. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بخمس جمل شرطية باثنى عشر جملة شرطية وفي ختامها قال تبارك وتعالى علمت نفسه ما أحضرت. هذا جواب الشرط. أول هذه الآيات العظيمة والأحداث الجسيمة قول الله تبارك وتعالى إذا الشمس كورت. الشمس معروفة وهي هذا النجم العظيم الذي جعله الله تبارك وتعالى آية لأهل الأرض ومنه يستمدون ضوءهم وحرارتهم. يخبر الله تبارك وتعالى بأن يوم القيامة يغير هيئة هذا النجم فقال جل وعلا إذا الشمس كورت. وعامة المفسرين من السلف على أن هذا التكوير إنما هو أن تلف ويذهب ضوءها كما يقول يعني كورت العمامة أخذت كور العمامة. كور العمامة اللي هو لفها فتلف ويذهب ضوءها يعني لا تكون كما نشاهده الآن من يعني الضياء واللمعان وإنما يختفي هذا ويجمع بعضها على بعض، وقد جاء بأنها يذهب بها بعيدا، يعني أن هذه الشمس التي يراها الناس وهي يعني مركز هذه المجموعة التي نحن أحد أفرادها الأرض، يذهب بها بعيدا، تلف ويذهب ضوءها ويذهب بها بعيدا. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت. النجوم مع يعني معروفة، وانكدارها قيل انكدرت فسر تفسيرين. التفسير الأول انكدرت يعني انقضت وذهبت، كما جاء في قول الله عز وجل إذا النجوم انتثرت، وانتثارها يعني كما تفرط عقدا، عقد كأنها كانت عقد منظوم، فهي في السماء منظومة نظام محكم، كلهم في فلك يسبحون، ولكن انتثارها يعني انفراط عقدها وذهاب كل واحدة منها إلى الجهة التي يريدها الله عز وجل. هذا معنى، ومعنى الانكدار معناها أنها انقضت وذهبت. والمعنى آخر انكدرت، يقول ابن عباس من الكدرة يعني أنه ذهب ضوءها وتحول لونها من هذا اللمعان والجمال إلى لون الكدرة، فيذهب ضوءها كذلك. ولا تنافي بين هذا وهذا، هذا من اختلاف التنوع، بمعنى أنها يذهب ضوءها فلا يكون تكون في لمعان هذا، ثم كذلك تنتشر وتنقض إلى حيث يشاء الله. وهذا كله إذان بانفراط عقد يعني هذا النظام البديع الذي خلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض عليه. ثم قال جل وعلا وإذا الجبال سيرت. الجبال معروفة كذلك، وهذا من علامات الأرض، وهي ثابتة راسخة لكنها تسير، وتسيرها كذلك إلى حيث يشاء الله تبارك وتعالى. وقد جاء أن هذه لا أحوال، كما قال تبارك وتعالى في آية عن الجبال، قالوا يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فنسفها يعني تذريتها، وجاء أيضا في الآية الأخرى يوم تكون الجبال كالعهن المنفوش، والعهن هو الصوف، والمنفوش يعني الذي يباعد بين جزيئاته وشعيراته بعضها عن بعض، فهي تباعد بها تنسف. وفي الآية الأخرى كذلك وكانت الجبال كثيبا مهيلا، والكثيب هو كوم الرمل، المهيل يعني الهائل الذي يهيل، بمعنى أنه يسيل، بمعنى أن حباته غير متماسكة، فإذا يعني وطئته انهال يعني بعضه على بعض. فهذه أحوال الجبال، وفي النهاية تسير إلى حيث يشاء الله تبارك وتعالى. وإذا العشار عطلت. العشار هي النياق، العشراء جمع المفرد منها عشراء، نقول الناقة إذا كانت بلغت 10 أشهر وهي حامل تقول عنها العرب عشراء، ناقة عشراء، ويظل هذا اسمها، يعني يظل هذا اسمها إلى أن تضع، نقول ناقة عشراء، وهي من أحب الأموال إلى العرب. الناقة هو خاصة في هذا الوقت، وقت عشارها، وأن يقول مضى عليها 10 أشهر لما ينتظرونه من نتاجها ومن يعني حلابها وولادتها. ومعنى عطلت يعني لم يهتم بها أحد، يعني هذه من خاصة المال ومن أنفس المال عندهم، وصاحبها في هذا الوقت يكلأها ويحميها ويتتبعها حتى تضع وتلد، ففي هذا الوقت تضيع، يعني إذا نفخ في الصور فإن الناس يضيعون هذه الأموال، يهملونها فلا يبحثون عنها ويهملونها. وإذا العشار عطلت. ثم قال جل وعلا وإذا الوحوش حشرت. الوحوش معروفة، وهي هذه الكواثر المفترسات. حشرت، الحشر هو الجمع، ومعنى أنها تجمع ليوم القيامة، هذا في دليل على أن هذه تجمع، كما قال الله تبارك وتعالى ومن دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون، يعني أنهم في آخر المصير أنهم يحشرون الله تبارك وتعالى. وقد جاء في الحديث كذلك أن هذه الأنعام كلها والوحوش تحشر يوم القيامة، هو أنه يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، يعني الشاة إذا نطحت شاة قرناء شاة جلحاء فإنه يقتص منها يوم القيامة، فهذا لكمال العدل يعني لكمال عبد الله تبارك وتعالى في يوم القيامة أنه يحكم كذلك بين البهائم وإن كانوا غير يعني مكلفين بالتكليف الشرعي الذي كلف به الإنس والجن، لكن بحدود من التكليف، فالظلم مرفوع. فهذا فيه دليل كذلك على أن الوحوش تحشر يوم القيامة إذا الوحوش حشرت. ثم قال جل وعلا: وإذا البحار سجرت. البحار معروفة، وهي هذه تطلق طبعا البحار على المحيطات والبحار الملحة، وكذلك يعني البحار اللي هي الأنهار العذبة، كما قال جل وعلا: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. البحرين اللي هو البحر العذب والبحر المالح. وسجرت، سجرت فسر بأنه اشعلت نارا، كما يقول سجرت التنور يعني أشعلته، يعني أشعلته. فهذه البحار تسجر بمعنى أنها تشتعل نارا. وجاء في الآية الأخرى: وإذا البحار فجرت. فجرت وتفجيرها أما التفجير بمعنى نسفها ويعني إشعال النار فيها، أو تفجيرها بمعنى يعني فتح بعضها على بعض، فيصير بالمعنى الثاني أنها تفجر، يعني تزال ما بينها من يعني البرزخ والسدود والحدود، فيختلط يعني بعضها ببعض. وهذا من رجة الأرض، لأنه الأرض يوم القيامة كما قال تبارك وتعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. فهذه الدكة الواحدة تفجر يعني الأنهار أو البحار بعضها على بعض، فلا يصبح هناك حاجز يحجز بين بحر وبحر أو بحر مالح وبحر عذب. وإذا البحار سجرت، أما التسجير ففسر بهذا المعنى، معنى أنها تشتعل نارا. وإذا النفوس زوجت. النفوس كل نفس، وزوجت يعني شكلت، فجعل الضرباء بعضهم مع بعض، يعني كل ضرب من الناس مع بعضهم مع بعض، كما قال تبارك وتعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة مع أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة مع أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. وكنتم أزواجا ثلاثة يعني كنتم أصنافا أو أضرارا ثلاثة، فكل يعني نفس مع ضريبة، كل رجل يكون مع أضرابه وأشكاله، كما جاء أيضا في قول الله عز وجل: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم يعني ونظراءهم وأشباههم وأضرابهم، فالمجرمون بعضهم مع بعض، والأتقياء يعني كذلك سيكون بعضهم مع بعض. وإذا النفوس زوجت بمعنى أنها جمعت مع يعني كما قيل الطيور على أشكالها تقع، فكل يعني يجمعه الله تبارك وتعالى مع شكله. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. الموؤودة أصل الوأد، وهو القتل بطريق بمثقل، والموؤودة هي المقتولة بأن يحفر لها ويوضع عليها ثقل، كما كانت تفعل العرب بالنسبة للبنات، كانت تقتلها يعني أحياء، وذلك خوف الفقر، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، وفي الأخرى نحن نرزقهم وإياكم. فكان من عادتهم هذا، وكانوا يختصون البنات في هذا للفقر وللعار. فهي الموؤودة يعني المقتولة ظلما على هذا النحو، سئلت بأي ذنب قتلت، والذي يسألها طبعا السؤال هنا من الله: وبأي ذنب قتلت. فإذا سئلت فمعناها أن وطبعا لا ذنب لها، فيكون هنا طبعا اللوم أو الحساب على من قتلها. وقرأ أيضا: وإذا الموؤودة سألت بأي ذنب قتلت، بالحرف على هذا النحو قرأت كثير من الصحابة: وإذا الموؤودة سألت، يعني سألت يوم القيامة قاتلها بأي ذنب قتلت، يعني بأي ذنب قتلتني، ما الذنب الذي ارتكبته حتى قتلتني، بأي ذنب قتلت. وهذا طبعا تبكيت وتحذير وتشديد النكير على من فعل ذلك. وإذا الصحف نشرت. الصحف هي يعني صحائف الأعمال التي سجل فيها الحفظة عمل كل إنسان، فكل إنسان قد سجلت أعماله ودونت في كتاب خاص به، ويوم القيامة تتطاير هذه الصحف وكل يأخذ كتابه، فأخذ بيمينه وأخذ بشماله من وراء ظهره إهانة له، كما قال تبارك وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. وفي الآية الأخرى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية. وفي الآية الأخرى: وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا ويقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. فهنا وإذا الصحف نشرت، نشرت نشرها يعني فتحها، تفتح إما صحف الحساب وإما هذه الصحف، كل إنسان يفتح صحيفته ليقرأ فيها. فالمؤمن إذا فتح صحائفه ورأى حسناته ورأى ما سطرت فيه من الخير فإنه يفرح ويقول هاؤم، يعني ها يا أيها الناس يعني اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية. وأما الآخر فإنه يعني إذا فتح الصحيفة وعياذا بالله ورأى ما فيها من الخزي ومن العار وما دون فيها من الصغير والكبير فإنه يتألم أشد الألم ويقول وقال يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ما ترك من عملنا شيء إلا وقد دون وسجل إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. وإذا الصحف نشرت، صحف الأعمال. وإذا السماء كشطت، الكشط والقشد كذلك بمعنى، وهي يعني الإزالة، إزالة الوجه. فالسماء تكشط بمعنى أنها تزال سماء سماء، يعني سماء وراء سماء، كما قال جل وعلا: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. والسجل هو يعني اللوح الذي يكتب فيه الخطاب، فإنه يطوى بعد ذلك، كان يطونه يكون من صحيفة مثلا من الجلد أو من الورق ثم يكتب فيها ثم يطوى بعد ذلك طرفه بعض على بعض ويربط برباط. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فتطوى سماء سماء، تكشط يعني سماء إثر سماء حتى تنتهي إلى السماء. وإذا السماء كشطت بمعنى قشرت، يعني تقشر سماء إثر سماء. ثم قال جل وعلا: وإذا الجحيم سعرت. الجحيم النار التي أعدها الله عز وجل يعني للأشقياء من عباده، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم. سعرت يعني اشتعلت نارا، يعني اشتعلت نارا، وإشعالها بالنار لا شك أنها حية موجودة، يعني النار موجودة لكنها يزاد في يعني في سعيرها في هذا الوقت عندما تأتي وتقترب ويأتي بها الملائكة يزمونها بأزمتها لها 70,000 زمام، وفي كل زمام 70,000 ملك يجرونها إلى الموقف. ويقول الله تبارك وتعالى عنها: في هذا الوقت تكاد تميز من الغيظ، تكاد تميز من الغيظ، يعني تكاد تنطق من شدة ما فيها من غيظ على الكفار. وإذا الجحيم سعرت. ثم قال جل وعلا: وإذا الجنة أزلفت. وإذا الجنة أزلفت بمعنى قربت، الزلفة هي القربة، يعني قربت من الناس من أهلها ليروها قبل أن يدخلوها. هذه 12 حدث من الأحداث العظيمة التي تكون في يوم القيامة، بدءا بالنفخ يعني الأول في الصور إلى النفخة الثانية إلى نهاية الموقف، حيث يعني يشاهد أهل النار النار التي وعدوها وأهل الجنة الجنة التي وعدوها. قال جل وعلا: علمت نفس ما أحضرت. يعني إذا حصل هذا كله عند ذلك تعلم نفس ما أحضرت. نفس مفرد والمقصود كل نفس، يعني كل نفس عند ذلك، عند ذلك تعلم ما أحضرت. ومعنى ما أحضرت يعني الذي أحضرته من العمل، يعني أتت به إلى هذا الموقف من العمل. فالمؤمن يعلم عمله وكذلك الكافر يعلم عمله. يقول تبارك وتعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله بصير بالعباد. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، كل نفس تجد ما عملت من خير، أي خير عملته محضرا، وما عملت من سوء محضرا كذلك، ولكن تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. لو أن بينها يعني هذه النفس السيئة الشريرة وبين ما عملته من الشر أمدا بعيدا، يعني أمد من الزمن أو أمد من المكان بعيد، ما لا تراه ولا تطلع عليه. فكل نفس تعلم ما أحضرت. فالمؤمن إذا رأى وقرأ ما سطر في كتاب حسناته فإنه يعلم هذا، حتى ما كان قد عمله من خير ونسيه ولم يأبه به، إذا به يجد أن هذا العمل قليل من الخير قد رفعه الله تبارك وتعالى به منزل عظيمة، كما جاء في الحديث أن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا فيرفعه الله تبارك وتعالى في الجنة كذا وكذا. ما كان يلقي لها بالا يعني في الخير، ما كان يظنها ما تبلغ هذا الأثر في الخير، فإذا بهذا الشيء القليل الذي كان يستقله من العمل إذا به يجده شيء عظيم جدا. وكذلك كان مثلا يتصدق بالصدقة ويظن أنها أمر قليل، فإذا بها تصبح يعني من أمثال الجبال من الأجر، إن الله يربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوه. ثم كذلك يعرف حقيقة العمل الذي عمله، يعني قد يظن أن هناك عمل من أيضا يعني من أعمال الخير، وما كثير الأمور يفعلها الإنسان باجتهاده ولا يدري ما حاله فيها، كما قال عمرو بن العاص: ثم حدثت أمور لا أدري ما حالي فيها. والمؤمن لا أدري ما حاله في كثير من الأمور التي تقع باجتهاده، ثم كذلك لا يدري هل يتقبل الله تبارك وتعالى هذا العمل أو ما يتقبله. لا شك أنه يوم القيامة يعني الأمور تعلم على وجهها الحقيقي بعد ذلك. فيعلم هنا العلم، هنا علم العلم الحقيقي بما أحضره، سواء إحصاء وسواء ثمرة وأثرا، كل هذا يعلمه. هذا بالنسبة لأهل الإيمان. كذلك أهل الخسران كذلك يعلمون ما أحضروا. أول شيء لأنهم نسوه، دائما الكافر والمنافق يعمل الشر وينسى، كما قال تبارك وتعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. الله أحصاه عليهم، أحصاه يعني عده عدا وكتب كتابة، الصغير والكبير، وهم نسوه، يفعل ويسوي يعني يفجر كما يشاء، نسي أنه فعل هذا لكن يجده مكتوب، فهنا يعلمه. كذلك كان كثير من الكفار والمنافقين يظنون أنهم يعني حتى وإن كان ثم بعث ونشور فإنهم مكرمون، ويقيسون أن ما دام الله قد أكرمهم في هذه الدنيا بالأولاد والأموال والخيرات والصحة والعافية وأعطاهم ما لم يعطي غيرهم، فكذلك بالقياس يكرمهم في الآخرة، كما قال ذلك الكافر: ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده ذا الحسنى. إذا رجعت إلى الله، لا إن أو حصل، إن لي عنده ذا الحسنى، يعني كما أحسن إلي وأعطاني في هذه الدنيا من البساتين والجنان فكذلك يعطيني في الآخرة. فظنوا أن حال الآخرة قاسوا على حال الدنيا، ما دام أنه أكرم في هذه الدنيا فكذلك هو كذلك في الآخرة يكرم. فهنا يتبين لباء غير، كما قال تبارك وتعالى: وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ما لم يحسبوه ولم يتخيلوه ولم يظنوه. بدأ لهم أن الله تبارك وتعالى أولا شديد العقاب، وأنه بالمرصاد، وأنه أحصى عليهم كل حركاتهم وسكناتهم، وأنه سيؤخذهم بالصغير والكبير، وهذا أمر ما عملوا حساب، لن يعملوا حسابا له. فهذه الآية فيها تهديد عظيم. علمت نفس ما أحضرت، آية تعلموا على الحقيقة، تعلموا هنا على الحقيقة. فما أحضرته من الخير هذا أهل الخير يعرفونه، وكذلك ما أحضرته من الشر يعرف له. يعرف هذا الحقيقة، أن هذا الذي فعلوه واستحسنوه بعقولهم من الشرك والكفر والظلم والعدوان، هذا يعلمون مغبته وثماره المرة من العقوبة التي ترتبت عليه. علمت نفس ما أحضرت، وهذا الجواب يعني هذا الشرط الذي كرر وعطف، يعني جمله بعضها على بعض. علمت نفس ما أحضرت. ثم قال جل وعلا: فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم. هنا يقسم الله تبارك وتعالى بالخنس، يقول فلا أقسم بالخنس. ألا هذه لها شبيه، لا أقسم بيوم القيامة، فبعض أهل العلم على أن الله هنا يعني زائدة على غير معناها، ليست للنفي هنا، وإنما هذا قسم، يعني أقسم بالخنس، يقسم الله تبارك وتعالى بالخنس. أو على إن لا بعدها نقطة، وكأنها إضراب لكلام سابق، لا يعني انزجر أيها الكافر عن فعلك السيء، ثم أقسم بالخنس، سيكون أقسم هو يعني الابتلاء. فلا أقسم بالخنس، يقسم الله تبارك وتعالى بالخنس. الخنس فسر بأنها النجوم، وتسمى خنس لأنها تخنس بالنهار فلا تظهر، وتظهر بالليل. الجواري لأنها تجري، الكنس كذلك، الكنس التي تذهب إلى كناس، يصل الكناس هو يعني بيوت الظباء، والظبي دائما يكنس إلى بيته، يعني يدخل فيه ويخش فيه. يقسم الله تبارك وتعالى بالنجوم، وقد أقسم الله تبارك وتعالى بالنجوم في مواطن كثيرة، كما قال تبارك وتعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فالنجوم آية عظيمة من آيات الله تبارك وتعالى، وقد علمنا الآن منها بعد أن يسر الله للإنسان هذه الآلات العظيمة والمخترعات الكبيرة. كان الأول الإنسان يعتمد في نظره للسماء على عينيه، وإذا به الآن يعني يكتشف المقربات العظيمة جدا، التلسكوبات التي تقرب عدة يعني آلاف بل عدة ملايين من المرات، فيصبح الأمر البعيد جدا يصبح قريب يراه. فالآن إذا نظرت في الآن مقرب كالتلسكوب الذي تنظر إلى القمر مثلا، فترى فوهات والجبال والمواطن والوديان، وكأنك تشاهد قطعة على سطح الأرض، وكذلك رؤية النجوم التي أبعد من ذلك. فلا شك أن هذه النجوم بمواقعها وبنظامها يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. فلا أقسم مواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، وإقسام الله عز وجل بمخلوقاته وتعظيم له جل وعلا. أولا بيان أن هذا الخلق عظيم، وما دام أنه خلق عظيم وفيه من هذا الإتقان والقوة والمتانة، دل هذا على عظمة خالقه سبحانه وتعالى. ثم كذلك في دلالة على أن الإنسان يعني هو ضئيل بالنسبة إلى هذا الخلق العظيم، كما قال جل وعلا: أنتم أشد خلقا أم السماء، أنتم أشد خلقا أم السماء، بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها. يعني ليس أنت أيها الإنسان بأشد خلق من خلق السماء، إذن فاتعظ واعتبر إنك خلق محدود، ثم إنك كذلك إن الله قادر عليك، ثم إنه قادر أن يعيدك، ثم إن الرب الذي خلق ما هو أعظم منك هو أعظم من الجميع سبحانه وتعالى. كل هذه آيات. فالله يقول: فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس. الليل آية كذلك من آيات الله تبارك وتعالى، وهي هذه الظلمة التي تغشى الأرض بذهاب الشمس. إذا ذهب الشمس بعيدا فإن الليل بيد. وعسعس اللي هي في الوقت الذي لم يظلم إظلاما كاملا، اللي هو قبيل الصبح، والصبح إذا تنفس. فعسعسة الصبح هي قبيل يعني انبلاج الفجر، والصبح إذا تنفس، تنفس معنى أنه ظهر ويعني نشر ضوءه في الأفق. وكذلك هذه آية من آيات الله عز وجل، آية تجري على هذه الأرض نراها كل يوم، يعني في اليوم والليلة نراها أمامنا، لكن قليل من ينظر إلى هذه الآية وتذكر ما فيها أولا من يعني الإبداع، إبداع الخلق والقدرة، ثم الرحمة، رحمة الله عز وجل. والله تبارك وتعالى ذكر بهذه الآية في كثير من يعني من آيات القرآن. من فضلك ذكر بالشريف. تبارك وتعالى قل أرأيتم جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. يعني انظروا، قل أرأيتم يعني أخبروني، إذا جعل الله الليل سرمدا يعني مستمرا أبدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء، هل هناك إله خالق قوي قادر على أن يعني يأتيكم بضياء شمس، يجر الشمس من مكانها يعني لتشرق عليكم، أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، نهار دائم، طبعا سنحترق، ما نقول أسبوع خلاص يحترق الناس، إذا كان نهار دائم على طول، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار. هذا من رحمة الله عز وجل، قال لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، لتسكنوا فيه في الليل، الآية الأولى، ولتبتغوا من فضله في النهار، الآية الثانية، ولعلكم تشكرون. فهذه آية عظيمة من آيات الله تبارك وتعالى، يعني وجود الليل والنهار وتتابعهما على يعني هذه الأرض التي يعيش عليها. والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. قيل كذلك إن إقسام الله عز وجل بالليل في هذا في هذه الحالة وهو آخره، والصبح في هذه الحالة بدايته، كأنه إنباء بمجيء الهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بعد الليل والظلمات الذي يعني غطى الأرض قبل مبعثه صلوات الله وسلامه عليه، فكأن هذا إذان بإشراق هذا الضياء. وكثيرا ما يشبه الله تبارك وتعالى الكفر بالظلمة والإيمان بالنور، كما قال تبارك وتعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. قيل الظلمات اللي هي ظلمات الكفر والشرك، والنور نور الإيمان. وقال الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، وصف أعمال الكفار بأنها ظلمات، قال أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراه. فكأن هنا لعله إشارة من باب الإشارة إلى أن خلاص للمولي، ليل الشرك والكفر مولي، الصبح مقبل، الصبح مقبل، وهو إشراق النور الذي جاء على يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم، إنه هذا القرآن لقول رسول كريم، يعني قول قد جاءكم من رسول كريم. وهذا الرسول الكريم وصفه الله عز وجل بعد ذلك فقال ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون. قيل إن هذا الرسول الكريم هو جبريل عليه السلام، وسماه الله تبارك وتعالى الرسول لأنه هو الذي يرسله الله تبارك وتعالى برسالته منه إلى الرسل، فهو رسول الله تبارك وتعالى. وكريم الكرم هنا بمعنى أنه القدر والنفاسة، فهو كريم المنزلة عند الله تبارك وتعالى، ذي قوة، صاحب قوة. وجاء في الآية الأخرى ذي مرة فاستوى، والمرة هي القوة، كل هذا وصف لجبريل. ومن قوته يعني قد حدث النبي عنه فقال رأيته وله 600 جناح قد سد الأفق، لا أنظر يمينا أو شمالا إلا رأيته أمام. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل مرتين، مرة عند بدء الوحي، ومرة ثانية عندما كان في معراجه وفي عند سدرة المنتهى. قال ولقد رآه نزلة أخرى، يعني مرة ثانية عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ بصر النبي وما طغى، بل رآه رأي عين على صورته التي خلقه الله عز وجل. أي ولا شك أن الله تبارك وتعالى يعني قد حدث من قوة جبريل أمر عظيمة جدا. فمما مثلا علمناه من قوته أنه رفع قرى يعني قوم لوط إلى السماء ثم أفكها على أهلها. فالذي ينطق يعني ينطق قرى بأكملها بما فيها من وهاد وجبال وأنهار وبشر وأبقار وأبيق وأهلها ثم يأفكها على رؤوس أصحابها بأمر الله تبارك وتعالى، فلا شك أن هذا يعني قوة هائلة جدا، يعني لا يمكن توصف، قوة خارقة. ما فوصفه الله تبارك وتعالى بأنه ذي قوة، قوة عظيمة فوق تخيلنا وفوق ذي قوة عند ذي العرش مكين. وذي العرش هو الله سبحانه وتعالى صاحب العرش، ذي بمعنى صاحب، وهذا تمجيد، الله يمجد نفسه سبحانه وتعالى. وذلك أن العرش هو من أعظم مخلوقات الله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل، ما يقدر قدره يعني يعرف حجمه ومساحته ونفاسته إلا الله سبحانه وتعالى، ما أحد يستطيع أن يحيط علما به. فالله صاحب العرش، وقد مدح نفسه سبحانه وتعالى بأنه صاحب العرش في آيات كثيرة، كما قال ذو العرش العظيم وذو العرش الكريم، وهنا قال ذي قوة عند ذي العرش مكين. مكين صاحب مكان أو صاحب تمكن، يعني أنه ممكن عند الله عز وجل، فهو مصدق وله مكانة عظيمة سامية عند الله. يعني الذي نزل بهذا الوحي للنبي إنما هو نبي ذو مكانة عند الرب جل وعلا صاحب العرش. هو ومعنى أنه صاحب العرش، العرش هو سقف المخلوقات، والذي يملك السقف يملك ما حواه، فهو ملك يعني هذا الملك كله، ورب الملك كله سبحانه وتعالى. ذي قوة عند ذي العرش مكين، هذا إشارة بجبريل، وبالتالي إشارة بالوحي الذي نزل به، يعني الذي نزل بهذا الوحي هو هذا الملك الذي صفته هذه الصفات التي تسمعونها. مطاع. ثم قال جل وعلا مطاع، يعني أن يطيعه الملائكة، فهو بالملائكة كأنه بمنزلة الرئيس من يعني المرؤوسين. وقد جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى إذا قضى بالأمر صعق الملائكة، يعني عندما يسمعون كلام الله عز وجل بما قضاه، وأن أول من يفيق هو جبريل، فيسأله الملائكة ماذا قال ربك، يقول قال الحق، هو العلي الكبير. فأول من يفيق من الملائكة جبريل، وأول من يعي عن الرب جل وعلا هو جبريل عليه السلام، فهو رسول الله وهو مطاع في الملائكة، يعني إذا أمر أمرا فيهم فإنهم يطيعونه. مطاع ثم أمين، ثم وكذلك أمين، يعني أنه من صفته ومن أخلاقه أنه ذو أمانة، لا يزيد ولا ينقص، فلا يتصرف في شيء يعني من الوحي إلا يعني كما أمره، يبلغ كما أمر، فهو كذلك عند حد الأمر، مو معنى أنه مطلق صلاحية يجتهد كما شاء أو يزيد أو ينقص، لا. كما قال تبارك وتعالى عن الملائكة قال لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وقال ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. قد اتخذ الرحمن ولدا سبحانه والعباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزيه الظالمين. يعني مع قوته وشدته وأنه مطاع إلا أنه كذلك يعني عند أمر الله تبارك وتعالى فهو أمين يعني مؤتمن على هذا الوحي وكذلك لا ليس له أن يزيد ولا أن ينقص بل الأمر كله إلى الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا وما صاحبكم بمجنون يعني يا أيها الكفار ما صاحبكم صاحبهم هم النبي صلى الله عليه وسلم وسمي صاحبهم بمعنى الصحبة هنا اللي هي صحبة الخلطة وأما ليست صحبة ال يعني التوافق وعلى الدين وهذا لأن الصاحب قد يطلق الصاحب على من تصحبه وهو موافق لك وصديقك لكن هنا صاحبكم يعني بمعنى أنه يعني صحبة الخلطة بهم وأنه منهم كما يعني يذكر النبي بأنه أخو من أرسل إليهم كما قال سبحانه وتعالى إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون أخوهم إما في النسب وإما أخوهم هنا يعني في يعني كذلك في في في في أخوة يعني أنه من الأمة أو معهم كما قال لهم أخوهم لوط علما أن أخوهم لوط ليس من قبيلتهم. فالشاهد أن إذا ذكر النبي مع الكفار أنه صاحبهم أو أنه أخوهم ليست صحبة التوافق في الدين وإنما يعني صحبة المكان والزمان. وما صاحبكم أي محمد صلوات الله وسلامه عليه بمجنون يعني كما تدعون وكما تسبونه فقد كان يقولون مجنون ويمسبون الجنون هذا إلى أنه أتى بأمر يعني فوق التصور عقولهم حيث يقول مثلا وهو ضعيف وليس معه أنصار ولا جيش ولا مال ولا قوة ولا سلاح ولا قدرة سيكون لي من الملك كذا وستفتح أمتي كذا لا كسرى بعد اليوم وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده وأني أوتيت كنوز الأرض وأن أمتي يبلغ ملكها كذا وكذا وأن هذه الأمة أن هذا الذكر الذي جئت به إنما هو ذكر العالمين وأني رسول الله للبشر كلهم. هذا واحد في حال من الضعف وحال من الفقر وما عنده حتى حمار يركب ويذهب به إلى الطائف ليبلغ أهلها ولا عنده مال ولا عنده رجال ولا سيو ولا كذا ولا هذه ولم ينزل الله له ملائكة ولم ينزل له بستان يأكل منه وإنما يضرب في الأسواق مثلنا وما عنده إلا هؤلاء الضعفاء كيف يقول سيكون لي هذا وسيكون كذا وسيكون كذا من أمور هي فوق التصور وفوق العقل فكونه بالجنون لهذا ولغيره. فالله يقول وما صاحبكم بمجنون. ثم قال جل وعلا ولقد رآه بالأفق المبين. ولقد رآه يعني رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل المذكور قبله بالأفق. الأفق اللي هو عند امتداد النظر انطباق السماء على الأرض وعندما تمتد نظرك وخاصة في أرض مكشوفة أو في البحر مثلا في آخر النظر اشترى ترى أن السماء وين نزل على الأرض مستوي مع الأرض حتى أنك ترى الشمس مثلا في شروقها تشرق من البحر وتسقط في البحر هذا الأفق. الأفق اللي هو امتداد النظر. ولقد رآه بالأفق المبين الظهر الواضح يعني رأى محمد جبريل عليه السلام على صورته التي خلقه الله عز وجل عليها بالأفق المبين الواضح اللي ما دونه يعني سحاب ولا غبار ولا حاجز يحجزه عن هذه الرؤية. ولقد رآه بالأفق المبين قال رأيته وقد سد الأفق. سد الأفق يعني سد عليه يعني رؤية انطباق السماء على الأرض وله 600 جناح كلما إذا نظرت يمين وشمالا رأيته أمامي. ولقد رآه بالأفق المبين. ثم قال جل وعلا وما هو على الغيب بضنين وما هو أي النبي محمد صلى الله عليه وسلم على الغيب بضنين. بضنين بمعنى بخيل، الظن بالشيء البخل به، يعني ليس بخيلا في أن يخبركم بما يعني أطلعه الله عز وجل عليه، وإنما كل ما أطلعه الله عز وجل عليه من أمور الغيب فإنه يبلغها وينشرها، فهو أمين ولا يبخل بيقول والله هذا شيء عظيم مثلا لا أحدثهم به، ليس بخيلا في هذا. هذا معنى بضنين. أيضا قرئ من كثير من الصحابة وما هو على الغيب بالضنين بالضاء، ومعنى ضنين بمعنى أنه متهم، يعني ليس متهما كذابا، يعني لا يتهم. والعرب لم تكن تتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب قبل أن يقول ما قال، فما كانوا يجب. ومعنى أنه ليس بمتهم في الكذب، إذا ما يمكن يعني يكذب على الله. قال يتصور أن إنسان يترك الكذب على الناس ولا يعرفون له كذبة قط، يقول ما جربنا عليك كذبة، وبعدين يجي يبدأ يكذب على طول، ظل يكذب على الله، يقول الله أرسلني وأنا أقول لكم كذا وفي جنة وفي نار، وهو ما بلغ بهذا ولا جت وحي في هذا، حيستحيل. فما هو وما هو على الغيب بضنين، يعني ليس بمتهم أن يتهم على الغيب فيكذب على الله تبارك وتعالى، يقول جاءني الوحي وأمرني بكذا وكذا وأني رسول الله إلى العالمين وأني ولم يأمره الله بهذا، مستحيلها. وما هو على الغيب بضنين، بالمعنى الأول ضنين أي بخيل، وضان يعني به، أو بضنين يعني متهم. ثم قال جل وعلا وما هو بقول شيطان الرجيم، وما هو هذا القول اللي هو القرآن بقول شيطان الرجيم، وقد كانوا يقولون بأنه يعني تلبس شيطان بالنبي كما هو حال الكهنة والعرافين والسحرة، أنه تنزل عليهم الشياطين، وكذلك الشعراء تنزل عليهم الشياطين، شيطان الشعر وشيطان الكهان، ويخبرونهم بهذه الأخبار. فالله تبارك وتعالى أخبرهم بأن هذا الكلام الذي هو في منتهى الحكمة منتهى العقل والإنصاف والعلم مو كلام الشياطين هذا، كما قال جل وعلا هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أسفاك أثيم، يعني الشيطان ما ينزل الإنسان كذاب أثيم صاحب إثم يدجل على الناس ويأكل أموال الناس بالباطل ويخبرهم بأخبار 90% منها كاذب وقد يصدق بعض الأحيان، وقال هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أسفاك أثيم يلقون السمع أكثرهم كاذبون. ثم قال والشعراء من ضمن من يتنزل عليهم، الشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد ميل حول الشعراء، ما في شاعر وجد عند العرب إلا تجد اللم اللي حواليه والصحب الذين يحوطون به ناس من أهل الشراب ومن أهل الخنام أهل الفجور، يعني شلة فساد. فلا يمكن أن يكون، وليس هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلتف حوله ولن يكن حوله إلا أشرف الناس، يعني أهل الاستقامة وأهل الصلاح وأهل التقوى الذين لم يعرفوا بكذب ولا يعرفوا بخيانة. فقالوا الشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. وهذه ما صفة النبي، في كل واد يهيمون، يصف الخمر ومرة يهجو، ونفس الشخص اللي يهجوه اليوم يمكن بكرة يمدحه، وواحد تاني يمدحه ويطلع السماء، وبعدين يغضب معاه يخسف به الأرض. فهذا هو الشيء، النبي لم يكن كذلك، ما كان على هذا النحو، من هو حال الشعراء الذين هم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ثم استثنى الله منهم أهل الإحسان فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وانتصروا بعد ما ظلموا. هذا لأن هذا قد يكون يعني الشعر أسلوب، ما كل من يعني ينتهنه فهو يعني على هذا النحو، فاستثنى الله يعني بعضهم. لكن الشياطين المهم أن الله أخبر بأن الشيطان ما ينزل إلا على كل أساك أثيم من الكهنة والعرافين والسحرة الذين تخالفوا يعني أخلاقهم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، أخلاق النبي على غير هذا. فلذلك قال عبد الله عز وجل وما هو بقول شيطان رجيم، والرجيم لأنه مرجوم يرجم، أو يعني الشيطان متمرد، والمقصود المتمرد من الجن. ثم قال جل وعلا فأين تذهبون، فأين تذهبون، هذا توقيف، هذا سؤال يراد به التوقيف، وقف يعني قف وين رايح، فوين ذهب؟ يعني فكر بعقلك، يعني فكر، هذا يراد به التوقيف، سؤال يراد به توقيف الإنسان هذا، لأن هذا إنسان الكافر مثل المغطى على عقله وعلى عينه ماشي منطلق، هذا يحتاج واحد شدة تعال وين من ذهب في شركك وفي كفرك وفي عنادك وفي اتهامك للنبي بأنه ساحر وكاهن وكذا وكذا وكذا، فأين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين، هذا القرآن المنزل على النبي ما هو إلا ذكر، مو لأهل مكة فقط والقريش، لا للعالمين، لكل الأمم وكل الشعوب، للعالمين كلهم من البشر جميعا. فالقضية ما لا تفكروا، لأنهم كانوا يعني يرون النبي ويستصغرون أمره، يستصغرون، يقول وإذا رأك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا، هذا الذي بعث الله ورسوله، إن كاد لا يضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليه، هذا كله يعني احتقار لشأن النبي، يقول شنو هذا، ما فيها الله، ما ما الله لا أعلم يجد الله عز وجل من يرسله غيرك، هذا كلام أبناء عبد يالي للنبي لما راح لهم يدعون في الطائف، قال يعني شنو ربنا ما حصل أحد يرسل إلا أنت، فكانوا يعني يحتقرون شأنه وأمره ويظنون شأنه هذا ضعيف، ما ما ما يمر من هالعقبات الكبيرة التي أمامه، وين يروح هذا، وين يروح عند عقبات أو ديت العرب بتمكنهم وسطوتهم وقوتهم وجبروتهم وعزهم وفخرهم، والأمم النصارى واليهود وفارس، وين وين يروح هذا، يقول أنت الله أرسلك للعالم كله شو تسوي أنت؟ الله عز وجل يقول له إن هو هذا ذكر للعالمين، هذا ذكر للأمم كلها، وقد وقع طبعا هذا الكلام وقت نزوله، طبعا ما كان يتصور أمر في غاية بعيد عن التصور، لا شك يعني وقع ما حدث به الله تبارك وتعالى تماما، فأصبح لا ذكر أكبر، لم يقع ذكر في الأرض كهذا القرآن، فلا يوجد كتاب زلزل الأرض زلزالها كهذا القرآن، هز عروش كسرى وقيصر وقلب الأمم وقلب النفوس، وأعلى من شئن أناس لم يكن يؤبه لهم جعلهم قادة الأمم والشعوب، وناس كانوا هم ملء السمع والبصر جعلهم في حضيض الأرض، وجعل ذكر النبي فوق ذكر كل أحد، ما في أحد في الأرض كلها ذكر كما ذكر هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه، هذه الأرض كلها تموج من أولها إلى آخرها بذكره، ينادى باسمه 5 مرات على منائر، على عشرات الألوف بل ملايين الألوف من المنائر في كل يوم وليلة، أشهد أن محمد رسول الله، أي ذكر هذا، هذا ما لا ذكر لا يتخيل بتاتا، ولا كان يمر بخيال أحد أن يكون لهذا الكلام ذكر كهذا، لكن الله يقول لهم إن هو إلا ذكر للعالمين، ثم قال الأمم كلها لمن شاء منكم أن يستقيم، وهذا حث لهم من شاء أن يستقيم ويدخل في باب الاستقامة على الضرب، لأن كل ضرب غيره فهو أعوج معوج، أي ضرب وأي طريق غير الطريق الذي جاء النبي ليشقه وليرسمه فهو طريق أعوج، أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، لمن شاء منكم أن يستقيم، يعني الذي يريد الاستقامة ويريد الإحسان عليه أن يدخل في هذا الطريق، ثم علق الأمر كله سبحانه وتعالى بيديه، ومبين أنه يعني حتى لو أنت أردت أن تستقيم لكن الله لا يريد لك الهداية فلن تأخذها، قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني لا تشاءون شيئا ودخولا في هذا الدين إلا أن يشاء الله، إلا أن يكون الله سبحانه وتعالى قد اختار، من اختار الله عز وجل هداية الناس من الأساس، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فهو رب كل العوالم سبحانه وتعالى، ومنها أنتم يعني البشر عالم، فهو الله ربكم سبحانه وتعالى، وقد بين سبحانه وتعالى أنه يعني يهدي من يستحق الهداية ويضل من يعني لا يستحق، كما قال تبارك وتعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فالله من شاء الله عز وجل هدايته هداه سبحانه وتعالى، ومن شاء الله عز وجل إضلاله أضله، وكل بأسباب. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يختار لنا الخير، وأن يسلكنا في دربه وفي صراطه، ويجعلنا من أحباب نبيه صلى الله عليه وسلم. اكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله.